قال عيسى بن مريم عند ذلك: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. وقيل إنه اغتسل ولبس المسح وصلى ركعتين وتأطأ رأسه وغض بصره وبكى. هذا كله من إسرائيليات، فلا يحتاج إلى غض البصر عند الدعاء ولا يحتاج إلى شيء من مما ربما يكون فيه شيء من التكلف، ولكن الخضوع وإظهار الحاجة والفاقة لله هذا أمر مطلوب عند الدعاء، أن الشخص يظهر حاجته ويظهر خضوعه وذله لله سبحانه وتعالى. طأطأ رأسه، صلى ركعتين وبكى، هذا شيء ربما يطلب في الدعاء، ولا سيما الصلاة وتقدمة الدعاء بالصلاة ما فيه مانع. فإن جريجا طلب منه أن يتركوه بعد أن ضربوه واتهموه، طلب منهم أن يتركوا يصلي ركعتين، فصلى ودعا الله سبحانه وتعالى. ثم جاء وطعن ذلك الغلام في بطنه: من أبوك؟ فقال: أبي الراعي. فلا بأس أن يقدم بين يدي دعائه صلاة ويدعو الله سبحانه عقب هذه الصلاة، فإنه يرجى أن يستجاب له، ولا سيما في مثل هذه الأمور العظيمة. وهكذا في دعاء الاستخارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة ركعتين ويدعو دعاء الاستخارة بعد ذلك، بعد أن ينتهي من الصلاة يدعو بدعاء الاستخارة، هذا هو الصحيح، بعد أن ينتهي من الصلاة. ثم قال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، أي عائدة من الله علينا حجة وبرهانا. والعيد يوم السرور، سمي به للعود من الترح إلى الفرح، ترح الحزن والفرح معلوم، أتراح وأفراح، الأتراح هي الأحزان والأفراح معلومة. سمي به للعود من الترح إلى الفرح، وهو اسم لما اعتدته ويعود إليه. سمي يوم الفطر ويوم الأضحى عيدا لأنهما يعودان كل سنة. قال السدي: معناه نتخذ اليوم الذي أنزلت فيه عيدا لأولنا وآخرنا، أي نعظمه نحن ومن بعدنا. وقال سفيان: نصلي فيه. قال سفيان: نصلي فيه. وقيل: نتخذ اليوم الذي أنزلت فيه عيدا لأولنا وآخرنا. وهم أصحاب مناسبات وعندهم محبة للأعياد هذه، كل شيء عليه عيد. ولما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم جاءوا إلى عمر فذكروا أن في كتابكم آية: لو أنزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، الذي أنزلت فيه. ونحن لنا عيدان، وعيد الأسبوع يوم الجمعة، وما ينبغي زيادة أعياد لأجل مناسبات. انتصرت الدولة صلحوا عيد، حصل كذا من مناسبات لهم صلحوا عيد، كثرت أعياد المسلمين تشبها بالكافرين، وكثرت العطل عطلت الأعمال، السنة فيها أكثر من 10 أعياد 20 عيد، هذا كله باب التشبه بأولئك. على كل شيء يحتاجون إلى عيد: عيد الشجرة، عيد الأم، عيد كذا، عيد كذا، عيد الكريسمس وهو رأس السنة، وعيد إلى آخره. كم تعدد من أعياد اليهود والنصارى، ما أكثرها. والمسلمون ليس لهم إلا عيدان وعيد الأسبوع الثالث. فهم سيتخذون عيدا عند نزول المائدة، يفرحون بهذا وتكون عيد رسمي عندهم. فإن أقره من النبي عيسى عليه الصلاة والسلام نعم، وإلا هذا إخبار منه. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، إن كان هذا من كلام عيسى فلا شك أن هذا صواب فهي عيد، وإن كان من كلامهم إن كان فيه إقرار من عيسى لهم وأقرهم الله على هذا نعم. فينظر هل تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، عيسى قال هذا، السياق يدل عنه عيسى. فهذا عيد عندهم، سيكون عيد المائدة التي نزلت من السماء. وأما نحن لا يجوز لنا أن نحتفل بشيء من عيادهم، لا يجوز، حرام الاحتفال بعياد أولئك المتقدمين من اليهود والنصارى، لا يجوز لنا أن نحتفل بشيء من عيادهم، فإن هذا من الموالاة، نوع من الموالاة، والموالاة لهم لا تجوز. قال أي نعظمه نحن ومن بعدنا. قال السدي معناه نتخذ اليوم الذي أنزلت فيه عيدا لأولنا وآخرنا، أي نعظمه نحن ومن بعدنا. قال سفيان نصلي فيه، قوله لأولنا أي لأهل زماننا، وآخرنا لمن يجيء بعدنا. قال ابن عباس يأكل منها آخر الناس كما أكل منها كما أكل أولهم. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، يأكل أولنا ويأكل آخرنا منها. قوله آية منك دلالة وحجة، الآية هي الدلالة والحجة والبرهان والسلطان عليهم، فهي حجة عليهم، فلذلك قال الله إني منزلها فمن يكفر بعده فقامت عليكم الحجة. قوله آية منك دلالة وحجة وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله تعالى مجيبا لعيسى عليه السلام إني منزلها عليكم، يعني المائدة، وقرأ أهل المدينة وابن عامر منزلها بالتشديد، وهي قراءة عاصم كما قال المصنف هنا، وهذا يعني أنه رحمه الله اختار القراءة بالتخفيف وجرى عليها في التفسير، ثم أشار لقراءة عامر وعاصم. وقرأ أهل المدينة وابن عامر وعاصم منزلها بالتشديد لأنها نزلت مرات، والتفعيل يدل على التكرير مرة بعد مرة، الله أعلم، نزلت مرات مختلفة وتكرر نزولها أم مرة واحدة، الله أعلم، يحتاج إلى دليل. منزلها قد يكون من باب توكيد هذا الشيء التفعيل أنه حاصل وليس من باب تكرار، منزلها شيء وحاصل لكم، وأما التكرير تكرار نزولها يحتاج إلى دليل. لكن لماذا لا يحمل التفعيل على توكيد الشيء؟ فينظر هل قال أحد أن التفعيل يحمل على توكيد الأمر هنا إني منزلها، فلذلك جاء بإن التوكيدية، هذا شيء حاصل، فإن حرف نصب وتوكيد هذا شيء حاصل. قال والتفعيل يدل على التكرير مرة بعد أخرى. وقرأ الآخرون بالتخفيف منزلها، إني منزلها. وقرأ الآخرون بالتخفيف لقوله أنزل علينا، قوله فمن يكفر بعد منكم، قراءتان سبعيتان، فمن يكفر منكم بعد، فمن يكفر بعد منكم أي بعد نزول المائدة، فإني أعذبه عذابا أي جنس عذاب لا أعذبه أحدا من العالمين، يعني عالمي زمانه، عالمي زمانه. فجحد القوم وكفروا بعد نزول المائدة فمسخوا قردة وخنازير. وهل منهم الحواريون؟ الله أعلم، حواريون أناس خاصة عيسى وأهل إيمان، فلعل من رآها ممن لم يكن من حواري عيسى ولم يكن ممن دخل الإيمان في قلبه تغلغل أو تمكن كفر بعد ذلك. أما الحواريون فلم يذكروا هنا أنهم كفروا بعد نزول المائدة، وظهر السياق أنهم أهل إيمان ويدعان لله سبحانه وتعالى، لأن الله وصفهم بهذا الوصف. فجحد القوم وكفروا بعد نزول المائدة فمسخوا قردة وخنازير. قال عبد الله بن عمر: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل عمران. أخرجه ابن جرير موقوفا عن عبد الله بن عمر، وصححه الشيخ أحمد شاكر بعمدة التفسير، وعزاه السيوطي أيضا لعبد بن حميد وأبي الشيخ موقوفا كذلك، فأحمد شاكر صحح الأثر: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل عمران. وهذا له حكم الرفع إن ثبت، لأن هذا خبر لا يكون إلا عن توقيف، أشد الناس عذابا يوم القيامة لا يكون إلا عن توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن عبد الله بن عمر يأخذ عن الإسرائيليات، فعله وجد شيء من ذلك عندهم. قال: واختلف العلماء في المائدة هل نزلت أم لا، فقال مجاهد والحسن: لم تنزل. هذا قول مرجوح ولا شك أنه مرجوح، إني منزلها والله لا يخلف الميعاد، فوعده حق سبحانه، نزلها عليهم ومنهم من كفر بها. فقال مجاهد والحسن: لم تنزل، لأن الله عز وجل لما أوعدهم على كفرهم بعد نزول المائدة خافوا أن يكفر بعضهم فاستعفوا وقالوا لا نريدها فلم تنزل. وقوله إني منزلها يعني إن سألتم، هذا فيه نظر، ظاهر السياق أن الله نزلها من السماء عليه، وهذا الذي عليه جمهور المفسرين. والصحيح الذي عليه الأكثرون أنها نزلت، لقوله تعالى: إني منزلها عليكم، ولا خلف في خبره لتواتر الأخبار فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. هذا هو الصحيح أن الله نزلها عليهم. قال: ما ذهب إليه مجاهد والحسن رحمهم الله رأي مرجوح، ولم يستند فيه لخبر صحيح، وهو مخالف لنص آية إني منزلها عليكم، ولذلك رجح البغوي وغيره رأي الجمهور وهو الصحيح. هذا في الحاشية، نعم وهو الصحيح كما قال. والأصل هو الأخذ بظاهر القرآن: إني منزلها، هذا وعد، قد جاءت الأدلة الأخرى أن الله لا يخلف الميعاد. قال رحمه الله: واختلفوا في صفتها، فروى خلاس ابن عمرو عن عمار بن ياسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها نزلت خبزا ولحما، صفة المائدة وما فيها، فما الذي فيها؟ فقيل إن فيها لحما وخبزا في الحديث المرفوع المذكور، سيأتي أنه لم يثبت. واختلفوا في صفتها، فروى خلاس ابن عمرو عن عمار بن ياسر عن رسول الله أنها نزلت خبزا ولحما، وقيل لهم إنها مقيمة لكم ما لم تخونوا وتخبأوا، فما مضى يومهم حتى خانوا وخبأوا فمسخوا قردة وخنازير. كأنهم تدخلوا تأخذوا تخبأوا وتخفوا منها، الله أعلم. قال هنا: أخرجه الطبري في التفسير عن عمار بن ياسر مرفوعا موقوفا، والترمذي في تفسير سورة المائدة وقال: هذا حديث غريب، رواه أبو عاصم وغير واحد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن خلاس أو خلاس ابن عمار موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسن بن قزعة، ولا نعلم الحديث المرفوع أصلا. انتهى كلام الطبري أو الترمذي، انتهى كلام الترمذي رحمه الله. فهذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو جدير أن يكون إسرائيليا. فما مضى يوم حتى خانوا وخبأوا ومسخوا قردة وخنازير، هذا الحديث لا يثبت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن عيسى عليه السلام قال لهم صوموا 30 يوما ثم سألوا الله ما شئتم يعطيكموه فصاموا، فلما فرغوا قالوا يا عيسى إنا لو عملنا لأحد فقضينا عمله لأطعمنا، إنا لو عملنا لأحد فقضينا عمله لأطعمنا، وسألوا الله المائدة ما عند الله خير وأبقى، هذا والله خير لهم، لكن الله المستعان. حاصل عيسى تعب من بني إسرائيل، وموسى تعب من بني إسرائيل، أتعبوهم جدا إلا من رحم الله فيهم، ممن استقاموا أذعن كمال إذعان لهؤلاء الأنبياء. رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. وهذه الأمة أمة استسلام، ذروتها وسلفها أمة إذعان وأمة استسلام، السلف رضوان الله تعالى عليهم الصحابة. كما في أواخر البقرة يبين لك استسلام الصحابة لدين الله، آمن الرسول بما أنزل إليهم ربه المؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بعد أن جاءوا وجثوا على الركب كلفنا ما نطيق الصلاة والصوم والحج الآخر ذلك من العبادات وانزلت عليك آية لا نطيقها لله ما في السماوات وما في الأرض إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، آية عظيمة. قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأوها وذلت بها ألسنتهم أنزل الله الفرج. ما كانوا يسألون مثل هذه الأسئلة ولا يطلبون مقابل، يريدون الأجر من الله. الأراضي قدموها بنو النجار لبناء المسجد قال نريد أجرها من الله سبحانه وتعالى، ما نريد. ثامنون يا بني النجار قالوا نريد أجرها من الله سبحانه وتعالى، ما يريد شيء إلا الذي يدخر يوم القيامة لهم. وبهذا فاقوا غيرهم رضوان الله تعالى عليهم، وصاروا أخير الناس، أخير عباد الله بعد الأنبياء، أخير عباد الله الصحابة بعد الأنبياء. قالوا يا عيسى إنا لو عملنا لأحد فقضينا عمله لأطعمنا، سألوا الله المائدة، فأقبلت الملائكة بمائدة يحملونها عليها 7 أرغفة وسبعة أحوات، حب الصيد يمكن 7 أحوات، حتى وضعتها بين أيديهم فأكل منها آخر الناس كما أكل أولهم. الله أعلم، هذا كله ما عليه دليل. قال ينبغي أن نذكر هنا بأن أصل القصة ثابت في القرآن، أي نزول المائدة. ينبغي أن نذكر هنا بأن أصل القصة ثابت بالقرآن الكريم، ولا يتوقف فهم هذا على شيء من الروايات الكثيرة التي ساقها المفسرون لبيان صفة هذه المائدة وكيفية نزولها ووقت النزول. هذه الروايات المنقولة عن وهب ابن منبه وكعب الأحبار وسلمان وابن عباس ومقاتل والكلبي وعطاء وغيرهم فإنها غير ثابتة الإسناد، وما قد يكون صحيح النسبة إلى قائله منها لا يعني أنه صحيح بذاته، فقد ينقل الخبر عن وهب مثلا بسند ثابت ولكنه متلقى من أهل الكتاب، فينبغي تنزيه كتب التفسير عن أمثال هذه الروايات، ومنها ما ساقه البغوي هنا في تفسيره هذا، وقد أشار ابن كثير والقرطبي وابن عطية وغيرهم إلى ضعف هذه الرواية الإسرائيلية، والله أعلم. كلام جميل مختصر مفيد، أنك لا تلتفت إلى هذه الروايات في صفة المائدة، كلها لا يثبت منها شيء، وما ثبت منها شيء إلى قائله وهو عنه وهو من الإسرائيليات. هذا مختصر مفيد. وقال كعب الأحبار: نزلت مائدة منكوسة، وهذا أيضا لا تلتفت إليه ولا تقوم تحدث به أمام الناس وتصف المائدة بمثل هذه الأثار، فيها خبز فيها لحم. من أين لك فيها خبز وفيها لحم؟ يقوم لك واحد يقول لك من أين الدليل فيها خبز فيها لحم، ولا فيها أحوات وفيها رغفة رغيف ما شاء الله طيب، هذا من أين لك أنه رغيف طيب؟ هذا لا شك أن الذي فيها شيء جميل عظيم لا نظير له، لا نظير له، لأنه من عند الله منزل. هذا لا شك فيه أنها فيها أطعمة عظيمة، فيها طعام عظيم، لأنه من عند الله مباشرة، وهي مائدة عظيمة لا أفضل منها، لا أفضل، لأنه ضيافة الرحمن سبحانه وتعالى، ونزل من عند الله جل وعلا، وهو الكريم الجواد سبحانه. أما تصفها وتفصل فيها وتذكر أنواع المأكولات فيها، هذا يترك لعدم الدليل عليه. فنأخذ بظاهر القرآن أن ثم مائدة نزلت عليهم، ولا ندري ما هي المطعومات التي فيها وما هي صفتها. قال كعب الأحبار: نزلت مائدة منكوسة تطير بها الملائكة بين السماء والأرض، عليها كل الطعام إلا اللحم. وهذا أيضا قال: نريد منك نصيحة للبادئين، لمن يضيق منهم على أن يصبر ننصحهم بالصبر. الزحام موجود ولا شك، وربما تعود الشخص في بلده الراحة وينام وهو هادئ البال تحت أجواء ربما طيبة، لكن طلب العلم يحتاج إلى صبر. الذي يريد يستفيد يصبر على طلب العلم، يصبر على لأوائه، ويصبر على الشدة التي تحصل فيه، ويصبر على الأسقام والأمراض، وعلى الغربة والبعد عن الأحبة والأهل، الوالدة والوالد. فلا شك أن الولد يحب القرب منهما، ولا سيما الصغير، لا سيما الصغير يحب أن يكون قريبا من أبويه، فننصحه أن يصبر. كما قيل: راحة الإنسان حيا بين حضني والديه، فإذا مات أحال بشغى الدنيا عليه. فراحته بين حضني والديه، فيرتاح، يجد أمه، يجد أباه بجانبه، يرتاح. فإذا مات أحال بشغى الدنيا عليه، حال إلى شغى الدنيا. ولكن طلب العلم والرحلة إليه تحتاج إلى صبر، وإن شاء الله سيجد ثمار الصبر. وجدنا خير عيشنا في الصبر، خير عيشهم في الصبر، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. كما قال ابن هشام: ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل. أنت تتعلم علم نافع، تعلم العلم الشرعي، فهذا من أحسن ما يطلب. ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، فلا بد أن تصبر على ما يحصل لك في طريقك. أولئك ما نالوا الخير نالوا العلوم، وأحدهم يرحل الليالي والأيام في الحديث الواحد لأجل الحديث، واحد يقطع المسافة مسافة شهر من أجل يصل ويأخذ الحديث ويرجع. فهذا الذي نوصي إخواننا القادمين علينا في العطلة أنهم يصبرون حتى يرجعوا بخير لأهلهم، ويكون في رجوعهم دعوة إلى أهل السنة وإلى هذا المنهج العظيم وإلى العلم النافع، دعوة إلى السنة وإلى أهلها برجوعه مهذبا مؤدبا مستفيدا، وقد ذهب إليهم وهو لا يفهم شيئا، ورجع وهو ما شاء الله طالب علم مستفيد، وعنده من المحفوظات ما عنده، يرجع يا أمهم بما يسر الله من جزء عمه وتبارك حفظه في الشهرين، ورجع يا أمهم بما عندهم أحد يا أمهم ربما في بلدهم ما يحفظون شيئا، عوام مساكين، وهو رجع في الشهر بثلاثة أجزاء أربعة أجزاء، فإذا به إمام القوم. فننصحهم بالصبر، وهذا الذي نوصيهم به، لا يتضجروا. صحيح أنه يحصل شيء في البداية من هذا الذي يشير إليه الأخ، ولكن نحتاج جميعا إلى أن نصبر أنفسنا كان إخواننا يذهبون إلى بلاد بعيدة، إلى صعدة دماج، وهي منطقة حدودية من حدود إلى الحدود، من المهرة إلى حدود آخر، من حضرموت إلى حدود آخر. هذه مسافات ما هي سهلة تقطع مع مخاوف الطرق، خاوف الطرق، ومع ذلك ما كانوا يبالون. لكن انظروا إلى الثمرة كيف خرج الرجال من دماج، انظروا غطت العالم تكاد. دماج لا تكاد تجد سهلا ولا واديا إلا وفيه طالب من طلاب دماج، وفيه عالم أو طالب علم مبرز أو إمام قارئ صلي بالناس. لا تكاد تنزل سهلا ولا واديا إلا تجد طلاب دماج قد سبقوا إلى هذا المكان. وهذا يدل على ثمار الصبر، حصلت لهم شدة بل شدائد، لكن نالوا ثمر عظيمة وأظهروا للناس دعوتهم. والفضل لا ثم لأولئك الرجال الذين صبروا في دماج في انتشار هذه الدعوة السلفية، فإن بهم انتشر خير كثير للمسلمين، ونال المسلمون خيرا عظيما من جهتهم. ونحن نرجو الله أن يكون في هذه الأمكنة وفي غيرها أيضا كذلك يحصل لأهل الإسلام خير، لأنها أمكنة إن شاء الله أسست على تقوى من أول يوم فيما نحسب أهلها إن شاء الله، أنها القصد هو العلم والتعليم ونفع المسلمين، وليس لهم مآرب غير هذا. وهذه اجتماعات أهل السنة كما جاء وصفهم في الحديث: هم اجتمع قوم في بيت من بيوت لا يشردون يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. وهذا لا يكون لأهل الإخلاص، هذا لا يكون من الثمار في عند الاجتماع في بيوت الله إلا لأهل الإخلاص. وإلا المجتمعون في بيوت الله كثير، الإخوان المسلمون أهل فجور يجتمعون للخروج والثورات والانقلابات، هكذا بعض أصحاب الجمعيات تجد في لوائحهم وفي الشاشات كلها تثوير وأفلام تثويرية وخروج، وهم يجتمعون لمثل هذا البلاء والعياذ بالله، وربما أظهروا شيء من حلق القرآن إلى آخره، ولكن وراء الأكمة ما وراءها. هؤلاء ما نحسبهم تجتمع تنزل عليهم هذا، لأنهم أهل مكر وأهل خيانة للشعوب، خيانة لولاة الأمور، خيانة للبلاد والعباد، قلقلوا أمنهم وأتعبوهم وأضعفوا اقتصادهم، والسبب هم هؤلاء، سلطوا عليهم أعداءهم، سيطروا على البلاد وعلى ثروات البلاد، أضعفوا الحكام. الصوفية يجتمعون لكن يجتمعون على بدع، لذلك ذهب مسعود إلى أمثال الصوفية من كانوا يبتدعون يبتكرون في الدين، قالوا: الله هذه آنية رسول الله لم تكسر بعد، هذه ثيابة لم تبلى، إيش معكم بالاجتماع هذا مسجد بني حنيف؟ هذا اجتماع ما يرضاه الله سبحانه وتعالى، تفرقوا عن هذا الاجتماع، هذا لا يصلح. فما كل اجتماع ينال هذه البركات التي في الحديث، وإنما الاجتماع الذي على كتاب الله يتدارسون كتاب الله، تدارس سلفي على مراد الله سبحانه وتعالى، فهذه الاجتماعات يرضاها الله، فلذلك يدافع عنها وينقلها من مكان إلى مكان سبحانه وتعالى. فننصح ابناء السنة أن يصبرون من أجل الدعوة ومن أجل الدين ومن أجل نشر الخير، فيرجعوا بخير إلى أهلهم وينفع الله سبحانه وتعالى بهم، فيصبر نفسه لأجل دين الله. الناس تصبر لأجل الدنيا وينالوا ما ينالوا من الأتعاب، وما ينالوا من النكد، وما ينالوا من شغل البال وغير ذلك من أتعاب الدنيا ونكد الدنيا ومنقصات الدنيا، وأنت تنال التعب في الله، تعلم لأجل أن تنفع الناس. ما أحسنه من تعب وما أجمله من تعب فيه أجر. فهذا الذي ننصح الوافدين علينا أنهم يصبرون على العلم النافع، فرصة هي، ربما يجلس شخص شهرين بين العيدين ويستفيد بالنسبة لأصحاب العطلة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.